ولا شهوريات يعني العموم كل ما يلي الأرض ومسأله من النبات والماء وغيره وما يعزل من الماء من الملائكة والأمطار والشرائع وغير ذلك وما يعرج فيها أي إليها لكن جاءت فيها بدل إليها لنستفيد فائدة الفائدة الأولى العروج يعني الصعود والفائدة الثانية الدخول لأن في تناسبها من الأفعال الدخول دخل في المكان أما على رج وعروج فالذي يناسبها إلى لكن الرج لا عندما لا يعلم لا يكون مبوله مهيرنا مستثمين أولا بشر أصلنا لك الذي يقول إن البرد يحرع مريق يعرف يعني الأشياء تصل السماء على معروف في السماء حتى إذن يعرج فيها لو قال لك أحد المحاس لماذا جاءت في بدل إلى والقرآن فيه فما جواب الحمول ضمن من يعرض نعمله ولم يدخل بعدين هذا موجود خمسة وتفاعل التي عدنا عنه في كان فيه فصل كل نعم المناد أشرب تبقى على الله كل ما تضر منه ويشرب من من تشحل شديد قلت هنا أشربوا قال يجب أن لا يسمى الهان إذن تكون مدين ودعا فيه كل ما تقوم ومعلوم أنك إذا قلت أروا فيه فتهرمنا لك له زيادة والتنهر فن من أمين وبلاء طالب العلم أن يحاول حتى يجب عوامها ولا يشكل عليها والأحمر في أخيركم وإن جمع الأرض وعد الله عز وجل لأنكم مستقبلكم فتجمع رسول الله الله أنت صاحب أن يجعل من جنبه في الأرض هل هي الصحبة صحبة هل معهم في مكانهم معلوم أن السماء والنجم في السماء جبل قام هنا مساحة العجية ومن ذلك فضل من صدق عليه مع البعد مكان كون من ذلك هذا عاش لما أيضا ويصيح لأفق الذي ينقل ويصيح لأفق والسلطان كلنا سبب كلنا من يمؤلون ربنا معنا في أحكمك نسأل الله أن يقولون أن الله وهو قدر الله كما يقول أن وقت المحر من ولكن هؤلاء الذين يعتقدون هذا ما قدر الله حق قدره ولا عظموا حق تعظيمه ولا عرفوا عظمته وجلاله. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض إيش جميعا قبضته يوم القيامة فكيف يعتقد أن الله في مكانه؟ فلهذا يجب على الإنسان أن يعرف نعمة الله عليه بكونه يؤمن بالقرآن على ما هو عليه ظاهره معظما لله والتعظيم. وقوله أينما كنتم أي في أي مكان كنتم، لأن أين ظرف مكان. قال حيثما كنتم نعم فولي وجهك شطرة وحيثما كنتم فولي وجهكم شطرة مثل أينما كنتم والله بما تعملون بصير، أي بما تعملون من الأعلام من الأعمال كلها بصير. وهل البصر هنا بصر علم أو بصر رؤية؟ يشمل هذا وهذا، فهو بصير بصر رؤية يرانا عز وجل و... من قال الله أحفظ عن شريفة الرب فمن المعلوم أن أعمالنا قد تكون مرئية كالحركات وقد تكون مسموعة كالأقوال. المسموعة لا ترى بالعين لكنها تسمع، فرؤية المسموع علم. وعلى هذا نقول والله بما تعملون بصير، يشمل ايش؟ العلم والعلم بالرؤية. ونقتصر على هذا لنتفرع للأسئلة. نبدأ بالنسبة الشيخ أحسن الله إليك، ما حكم اللحوم المستوردة؟ ما حكم اللحوم المستوردة؟ في المملكة العربية السعودية؟ نعم نعم حلا هي دجاج. أما الخيار نعم هذه منها. إذا كنا لا نعلم أن تبحث على غير الطريقة فهي حلال، كما جاء في صحيح البخاري أن أيضا قوما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذاك رسول الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، ولقد اسألوه هل سموا أو لا. فمتى وردت اللحوم من بلد أهلها أهل كتاب فهي حلال ولا تسأل. وقد بحث هيئة كبار العلماء في هذه المسألة قبل سنة وحضر وزير التجارة ومن يتعلق بهذا وسأل اللحوم التي ترد للمملكة فقال ما فيها شيء، هناك هيئة تلاحظها وتمنع ما لا تقطع رقمه. ولكن إذا أردت أن تأكل فسم الله. إيش معنى سم الله؟ بسم الله. لا الحمد لله. ما شاء الله مكتوب عليها بالحرف الإسلامي. هي ما لها داعي بالحرف الطريقة الإسلامية، لكن الظاهر يمكثون على هذه الطريقة الإسلامية. أنهم يفرقون بين اللي يأتي السعودية لأنهم يعرفون تمسكها في الإسلام وغيرها حتى يصرف هذا إلى السعودية. وأما ما ذكر أنهم رأوا مرة سمكة في الكرتون فهذا أول من يقول، من يقول هذا؟ يحتاج إلى إثبات، ولا كل إنسان يتخيل يقدر يكلم. ثم على فرض أنه وقع أن تعبى هذه الحوتة بهذا الكرتون، لأن الذين يعبون ليسوا يعرفون اللغة العربية. هذا جائز، الخطأ وارد. نعم. فضيلة الشيخ، إحدى المؤسسات المصرفية وضعت وهو أنه إذا كان رصيدك مثلا 100,000 أن يكون علاجك بالمجان، وإذا كان أكثر علاجك وعلاج زوجتك وهكذا. فإذا فرضنا أن هذه المؤسسة خالية من الربا هل يجوز الإبداع فيها؟ ثم هل يجوز للإنسان أن يتدين ثم يدين مثل يشتري سيارة التقسيط؟ أسأل السؤال واحد نكتب أنا واحد قال إيه ما هي بيقرأ أجمع ما تقرأ اللي فاتت كل ذهب. السؤال الأول إحدى المؤسسات المصرفية تقول إذا أودع الإنسان فيها مثل 100,000 أو 100,000 أو أكثر فأنا أكون علاجك بالمجان، وإذا كان أكثر علاجك وعلاج زوجتك وهكذا فهل وإذا كان دون، وإذا كان دون فلا يكون فلا تضمن العلاج، فلا تضمن علاج إذا ظننا أن هذه المؤسسة خالية من الربا. نعم هذا العمل حرام. نفسه ويكون له علاجه مجانا بدون هذا ضرر على الشعب وعلى المجتمع أن يعاقل كاهله بالديون. ولهذا نأسف لتسهيل الديون على الناس الآن، لأن هذا يؤدي بالشباب وغير الشباب إلى أن يتدينوا لأمور تافهة أو كمالية، وهذا ضرر سيرهق كواهل الشباب وغير الشباب في الاستدانة، يسهلون الأمر ثم إذا وقعت الواقعة ظهر مفلسين، وظهرت الشركات التي كانت تدينهم مفلسة أيضا. فلهذا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الحكومة للتدخل في هذا الأمر ومنع الاستدانة إلا للضرورة القصوى. إذن هو ممنوع لهذا الوجه، أنه يخشى أن يتدين إنسان 100,000 لأجل أن يضعها في هذه الشركة فيعالج مجانا. الشيء الثاني، إذا كان عنده 100,000 وليس بحاجة أن يستدينها ثم وضعها، فهنا لا شك أن الشركة سوف تستفيد من هذه المهمة، أليس كذلك؟ تستفيد فائدة كبيرة، ربما تمضي مدة طويلة لم يمنعها لكن تدخل في الشركة إيش؟ قانونها تستفيد، وهذا لم يستفيد، وربما تستفيد تكون شركة خاسرة. هذا ثالثا، أنا أخشى أن هذا يضعف التوكل على الله عز وجل، وأن الإنسان يقول الحمد لله الآن مرضي مضمون لأنه ستقوم هذه الشركة بالمعالجة، يكون اعتماده على إيش؟ على الشركة دون الله عز وجل، وربما أن يبتليه الله عز وجل بأمراض كثيرة لأن من تعلق شيئا وكل إليه. نسأل الله السلامة. تأخر إن شاء الله يتم أقول إنت واحد من الأسئلة هو نرجع للقضاء. إذا دخل شخص المسجد ووجد إنسان يقضي هل يجوز له أن يأتم به؟ يقول إذا دخل شخص من المسجد ووجد إنسان يقضي ما فاته من الصلاة فهل يجوز أن يأتم به؟ بعض العلماء لأن رأيت ما فيه المأموم الأول صار إماما، ولكن حتى لو قلنا بالجواز فإنه لا ينبغي لأن هذا غير معروف عند السلف، فالأفضل ألا يفعل. الصلاة صحيحة. نعم لا يسمى. لكن اختلاف المفسرين في سورة الرعد. لم تعرض بس. رفع السماوات في غير عمل. فبعضهم قال إن لا نراه، وبعضهم قال إنها رفعت في غير عمل فقط. فما رأيك؟ اقرأ هذا. الله يرفع السماوات بغير عمد من يراه. أخطأتها كرهي ما أذكر من يقرأ. الله الذي ترونها. نعم المفسرون اختلفوا، هل قول ترونها جملة مستأنفة أو هي صفة بعمل أي بغير عمد مرئية؟ والظاهر أنه ليس لها عمد، وأن المعنى الله لا يرفع السماوات بغير عمد كما ترون ليس لها عمد، والله سبحانه وتعالى قال يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ولم يذكر أعمدة تحملها. الصواب أن السماوات مرفوعة قدرة الله عز وجل. نلاحظ في بعض المساجد التي أطرقات تكون فيها جماعات فيها أكواه. أن تكون مكين فلا تدخلت وفيه جماعة أن تصلي معه وعلى نيتك أنت هي الصلاة التي ستصليها. هذا معنى ولكن إذا كان يسافر على خيره صلي أخذ الجماعة الأولى وتصلي هناك ثم انتظر الجماعة الداخلة. لا بد أن يصلي نصف الصلاة هو نواها على أنها جماعة واحد. هو الغالب إذا وجد جماعتان فالغالب أن المتقدمة إلى القبلة هي الأولى فيصلي معها. لا ما يصلي معها لأن الظاهر أن الجماعة الثانية هي الطارئة على الجماعة الأولى. على كل حال ما نراها نرى أن الإنسان إذا دخل يصلي مع الموجودين. لا تفرق عن الصلاة. شيخ بارك الله تعريفات ترك الأثر أنهم قالوا أن تجعل ما ليس سببا سبب. لا هذا من الشرك الأصغر. كان هذه على أطلاقها. لا أقول هذا من الشرك الأصغر وليس هو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر كل شخص يطلق الشرك عليه أنه شرك ولا يخرج من الملة. مثل من حلف بالله فقد أشرك. وسئل عن الشرك الأصغر فقال هو الرياء. من هذا الضابط أن الشرك الأصغر كل ما جاء في الكتاب والسنة أنه شرك وليس مخرج من الملة. ومنه أن تجعل ما ليس لسبب سببا مثل القلادة ووضع الأشياء عن العين وما أشبه. تجعل ما ليس سببا سببا هذا صحيح لأنك أنت لجعلت هذا سببا أو لم يجعل فقد جعلت نفسك شريكا مع الله. ما في اسم بالدور بالدور لك الله خير. الشيخ حق الله عنك بالنسبة لهدي العمرة هل يوجد لها هدي ايش؟ هدي العمرة هدي قيل يقول انها هدي العمرة يستحب العمرة هدي اي نعم. هل هناك دليل عليه؟ انا في الجنة الدليل من رسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية في عمرة الحديبية معه الهدي بل إن الهدي مشروع ولو بغير نسك كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث بالهدي من المدينة وهو في المدينة. الأصل استحباب. فضيلة الشيخ هل يردد هل يردد الشخص مع المؤثر الترجيح في حالة إذا رجع المؤذن في الشهادتين؟ إذا رجع ما هو بسامع ما أحسن الله إليك الشيخ ما طلبه ولا غير أحسن الله إليك الشيخ بالنسبة لمحمد حديث ابن عمر رضي الله عنه في طلاق زوجته عندما طلقه حائض في النساء قال فإذا طهرت من حيضتها الأخرى بعد غسلها فإن شئت تطلق وإن شئت فأنسى. هل معنى هذا أنه لا يجوز الطلاق إلا بعد اغتسال المرأة؟ هذا عاش بالاستحباب لا يجوز الطلاق إذا طهرت من حيض كما في الوسع الحي. طيب شيخ الرجعة الرجعة يا شيخ هل هي مثلها؟ هل لابد من غسلها؟ لا إذا طهرت من حيضها الثالثة. أي نعم فله أن يراجعها إذا ما لم تغتسل. يعني يا شيخ هل إذا رجعها قبل غسلها يعتبر راجعها؟ نعم يعني لقوله تعالى فإذا بلغ أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن. أجلهن بعد غسل يعني أجل لا أجلهن إذا انقطع الحيض. يعني إذا انقطع الحيض يدون انقطاع الحيض يتم الأجل حتى انقطع جميع العلق فلا ترثه ولا يرثها حتى ولو لم تغتسل. نعم حتى ولو لم تغتسل شيء. اي نعم ما فيه الا الرجعة فقط والطلاق. ما فهم الشيخ اذا طهر وهذا الثالثة. نعم فله ان يراجع لكن قبل غسلها. قبل غسلها قطع معلوم. اي نعم يعني بعد الغسل ما له بعد الغسل ما له راجع الا بعقد جديد. لكن أقصد الشيخ قبل الغسل يراجع. إيه له أن يراجع وإن كانت العدة قد انتهت فله أن يراجع. الغسل ليه؟ فكره الآن فكره الآن. فإذا بلغ بلغنا أجلهم. لماذا يبلغ أجلهم؟ انقطاع الحيض. انقطاع الحيض. أمسكوا هذا فيه أفارقه. فإذا راجع قبل الغسل راجع قبل الغسل فإن مراجعته صحيحة. لكن العدة انتهت بانقطاع الحيض. لو مات الحيض ما يرث أنا ولو مات لم ترث. لكن الرجعة تختلف. الرجعة تختلف بس الله فيها. ولكن عاد لا يحل لها أن تؤخر الغسل رجاء أن يرجع زوجها. بل تغتسل متى جاءت الصلاة تغتسل. الشيخ هل تجب تحية المسجد في المسجد وما هل المسجد داخل المسجد ولا خارجه؟ خارج بابها من خارج ولا دخل في سورة لا ما ما ما, ما لها تحمل وليس لها حكم المسجد يجوز فيها البيع والشراء والاستئجار والإيجار إذا كنت داخل سورة فهي منه نعم إذا كانت قد بنيت من قبل هذا مستقل نعم هل يوجد كفارة يمين إطعام خمسة وفيت خمسة؟ إيش؟ هل يوجد كفارة يمين إطعام خمسة وفيت خمسة؟ يعني تفريق الظاهر يجوز يعني يجعل بعض الكفارة طعاما وبعضها كسوة والأفضل أن تكون من نوع واحد إطعام عشرة أو كسوة أحسن الله لك الشيخ ماذا يسمى شعر اللحية؟ ما في شيء الشيخ سمعت عرب قبل سنتين تقريبا تقول الإنسان إذا علم بالعقل الفاسد ودخل فيه إن الإنسان إذا علم بالعقل الفاسد دخل فيه فتكون تصرفات الغصب نعم لقل يحل الإخوان أنك تكتب غير ذلك يشوف يعني الإنسان إذا دخل الإنسان في عقل الفاسد ويعلم فساده عنده بعد نداء الجمعة الثانية مثلا وش صرف الغصب في ضمانه المذهب نعم المذهب إذا تصرفت صرف الغصب كما لو باع الإنسان الذي التزمه الجمعة بعد النداء الثاني فالعقل باطل ويرون أن تصرفه كتصرف الغصب عليها الضمان يا شيخ كلما تطلع على الأخذ تعالوا لكن في قول آخر أنه ليس كذلك لترجح هذه ينظر في كل قضية بعينها قد يكون من المناسب أن تجعله في غاصب وتضمنه تلفت وتضمنه الأجرة كل قد يكون من المناسب أن لا تفعل كل قضية بعينها يخلع الله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ما رأي فضولتكم في من أعطى ابنه مبلغا من المال في من أعطى أعطى ابنه مبلغا من المال ليستعين به على الزواج بعد فترة أعطى الابن الآخر مبلغا ليشتري به سيارة فترة أقرضه مبلغا ليبني له بيتا أقرض الثاني ولا الأول أقرض الثاني مبلغا من المال ليبني له بيتا فسدد الابن بعض القرض وسامحه والده عن الباقي علما أن له أولادا غيرهم لم ينالهم شيء الواجب العدل بين الأولاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم استقوا الله بين أولاده فأما الذي أعطاه ليتزوج فهذا حق تبع النفقة ولا يلزمه أن يعطي الآخرين مثله إلا إذا أعطاه وأراد الزواج زوجه وأما الذي أعطاه السيارة فلا يجوز يعطيه السيارة إذا كان الابن محتاجا للسيارة يعطيها إياه على أنها عارية عنده ولغلق ملك الأب والثالث نعم وهذا الذي أقرره القرض لا يجوز أن يأخذ منه شيء يجب عليه أن يصمعه كاملا إذا كان الأولاد من بنين وبنات بالغين راشدين وسمحوا بذلك عن طيب نفس فلا بأس حكم الاشتراك بالأسهم الأمريكية في شركات أمريكية صناعية بواسطة وكيل يوكل من قبل شخص موجود في البلد يعلمه رقم حسابه في أي بنك بالمبلغ اللي هو يساهم به وعلى اتفاق بنسبة للوكيل اللي بأمريكا. لكن الشركات مش عاملها اجتماعية ما فيها ربا ولا شيء. لا يقول ما فيها ربا اجتماعية وتجارية ما فيها شيء. إذا صار يعني ما فيها ربا ولا غرر المهم إذا كان يصح بيعه وشراءه فلا بأس. تقول العقد لأن فيه إشكال في العقد بين الشخص هذا والوكيل في أمريكا ما في مشكلة ما في إشكال إذا كان برضا برضا أحسن مالك يا شيخ. ماذا يشمل شعر اللحية؟ ماذا يشمل شعر اللحية أو اللحية؟ أي اللحية قال العلماء هي شعر خدين وشعر الوجه كله نعد الشارب والحواجب هذه معروفة. نعم. وأما شعر الحلق فليس من اللحية. يمين الله عليك. ما حكم من قال أو سب اللحية؟ إنسان سب إنسان ملتحي سب اللحية لا هذا التفصيل. إن سبه لالتزامه بالشرع فقد سب الشرع فعليه أن يتوب إلى الله من هذا. وإن سبه نسب الشخصية يعني من اللي خاف من اللحية إذا ما أنا سب الله علي أن يتوب. ولكن في ظني أن هذا وقع إلا في غضب شديد. بعض الناس في الحقيقة إذا غضب لا يدري ما يقول فهذا ما على الشيء. ولهذا حد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بترك الغضب حين جاءه الرجل يقول أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب فردد النيران وقال لا تغضب لأن الغضب جمرة يعطيها الشيطان في قلب الإنسان فيكون جمرة ولا يدري ما يقول بحلقها يجب أن ننزل شرعاً كله أن يدخل عن الشباب ويستعيد لهم الشباب بعدها تكون جماعة وشمل اليمين لا جهنا بما تدرس الجماعة حفظك الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فتدرك في درك ركعة. لكن لو أتيت والإمام في التشهد الأخير وأنت بيترك جماعة أخرى فالأفضل أن تدخل معهم لأن إدراك بعض الصلاة فالأفضل أن تدخل معهم. هذا اسمه هل يقول ما لا يفعل الصفات لا ليس من أمر الله لكن المقدم من أمر الله ما جاء في الحديث أنت المقدم وأنت المؤخر. توجيه الحديث وسلطانك القديم هذا وصف للصفة وليس وصف للنفوذ. سلطان يعني قديم يعني القديم هو السلطان. نعم. تكلمت في الدرس الماضي عن جماعة التبليغ سمع أحد الإخوان هذا الكلام فقال لو خرج الشيخ لكان له رأي آخر فما رأيكم في هذا الكلام؟ وش الرأي الآخر؟ يقول ما الشيخ ما قد خرج قبل هذا المرة. إيه لكن ما هو الرأي الآخر الذي يظن أن أقوله؟ كل حال ما لنا إلا ما قلنا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. لا نعم إساق ها لا فيه طلبة علم خرجوا معهم جمعان طلبة علم وليت طلبة علم يخرجوا معهم. إذا رأوا من أول في الشرع دلوهم على الحق. نعم يسار فضلت طيب لكن نهدي كان يقرا الدين شجعنا الناس على ولم له حاجة. قال الحاضرين جميعا سلام بيجا انتوا معلش وتبينوا مساكين يشؤون شباب واحد عليه 200,000 300,000 مليون ريال شاب كل هذا من أجل أنه يستدين ولما حل الدين راح يستدين من الآخر حتى لا يحبس وإلى حل الدين استدان من ثالث وهل مجرى لدين ثلاثة بعد قبل غمسها في الإمام في سؤالين على تعليقنا أولا هل يشمل والإجابة عن سؤال واحد فقرتين يعني هو سؤال من فقرتين يعني هل يشمل هل من الصنبور من البزبول داخل في ذلك واحد اثنين في تطبيق السنة يعني غسل اليدين للوضوء ثلاثا، هل تكون الغسل ست غسلات أو ثلاث غسلات؟ وجزاك الله خير. طيب، أما نجاة السنبور يعني الزبوز مش يفتح، وهو هذا يجري ما يجري كل جرية تعتبر غسلة، هذه واحد. وأما نجاة ست غسلات فلا، الغسلات الثلاثة التي قبل لتنظيف الأيدي لأنها آلة الأخذ والغرب وليست داخلة في الوضوء، ولهذا لو نذكر أن الإنسان لم يفعل من غسل وجهه على طول صح الوضوء كل الذين لا هذا فرض أن ليترك ولا أو ويقال